السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد كنا نتحدث عن تفسير قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات التي تليت. قد انتهى بنا الحديث، ارفع الصوت شوي أخي، ارفع الصوت. وقد انتهى بنا الحديث إلى قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون. قلنا أن الفلاح الذي علق الله جل وعلا علقه على الإيمان، ثم عدد بعض أوصاف أهل الإيمان فقال الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا هو الفلاح. ثم يتعدد الفلاح باعتبار أسبابه وثمراته، منه ما هو فلاح في الدنيا، ومنه الفلاح الأعظم الذي هو المذكور معنا. فالله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم أولا الصفة الأولى الخشوع في الصلاة، وعرفنا ما هو المراد بهذا الخشوع، وأنه خشوع القلب وخشوع الجوارح، أنه هو الخشوع الذي يكون الإنسان فيه خاضعا لعظمة الله جل وعلا، متذللا له، ساكن الجوارح حينما يقف بين يديه سبحانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الصفة الثانية هو الذين هم عن اللغو معرضون. قلنا أن اللغو هو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، ويدخل فيه دخولا أوليا الفواحش والمنكرات والسيئات. والصفة الثالثة لأهل الفلاح أنهم قد سارعوا إلى ما أوجب الله عليهم من الزكاة في أنفسهم ومن الزكاة في أموالهم. الزكاة في أنفسهم أن يكونوا على الطريقة الشرعية والملة المحمدية في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وسلوكهم، وأيضا يشمل معنى هذه الآية إيتاء ما أوجب الله جل وعلا عليهم في أموالهم من الحق المعلوم للفقراء والمساكين ومن تبعهم من أهل الصدقات والزكاة. الصفة الرابعة هي التي انتهينا إليها، قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون. المعنى أنهم يصونون أنفسهم عن الحرام وعن أسباب الحرام. وتعبير القرآن هنا بليغ، يشمل الحرام ومقدماته، ولهذا الشريعة بلغت عنايتها في الكف عن المحرمات، أن حرمت الذرائع والمقدمات التي توصل العبد إلى المحرم ذاته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى القرآن عن النظر إلى المرأة الأجنبية وعن الخلوة بالمرأة الأجنبية كما جاء في السنة، وعن الخضوع بالقول، وعن الأغاني الماجنة التي تدعو إلى الفجور، وعن جميع أسباب المحرمات. هنا ينبغي أن نعلم أن من صفات أهل الإيمان وممن تكفل الله جل وعلا لهم بالحفظ في الدنيا والآخرة أنهم يحفظون الله جل وعلا في أوامره وتجنب نواهيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما يشمل الحفظ في الدنيا وفي الآخرة: احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله في أقوالك، أولا في الاعتقادات، في الأقوال، في الأفعال، فلا تأتي إلا ما هو مأمور وتجنب المحذور فتكون بهذا حافظا. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الحافظين والحافظات، ففي قوله تعالى لما عدد أوصاف أهل الإيمان: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إلى أن قال: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في أهل الخشية وفي أهل الجنة التي أعدها الله لهم، قال: هذا ما توعدون لكل أواب، رجاء، تواب إلى الله جل وعلا، لكل أواب حفيظ يحفظ أوامر الله. ولهذا وصفهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يفسر هذه الآية فيقول: من يحفظ لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين فخذيه، أي فرجه، أضمن له الجنة. تفسيرا لهذه الآية، وهذه الآية هي كقول الله جل وعلا في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين. فتجد القرآن نبه كثيرا على حفظ الفروج لأنها شهوة غلابة، إن لم يكن هناك إيمان رادع وخشية من الله جل وعلا في الغيب والشهادة فقد يزل العبد فيقع في معصية عظيمة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل حفظ جوارحه ومنها الفروج أنهم في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ولهذا كان السلف يخشون الله في الغيب قبل الشهادة، فهذه امرأة يخلو بها رجل وهو يحبها ويراودها عن نفسه ويقول لها إنه لا يرانا أحد إلا الكواكب، قالت: وأين مكوكبها؟ يعني بلغت منهم العناية بحفظ جوارحهم لأنهم حققوا الخشية لله جل وعلا، فسهل عليهم محاربة الشهوة وأن يدعوا أن تدعو أنفسهم إلى هذه المحرمات، وإن كانت في مرغوبات النفس مطلوبة. ولهذا قال الله جل وعلا ليبين أن الإنسان مجبول على حب هذه الشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فقال جل وعلا: إلا على أزواجهم، أي المرأة التي عقد عليها عقدا شرعيا، أو ما ملكت أيمانكم، أي الإماء الذين اللاتي تملكهن سيدهن بعقد شرعي بالبيع والشراء. وأصل الرق هو الكفر، عجز حكمي سببه الكفر حينما يتغلب المسلمون على الكفار فيأسرون منهم من الرجال والنساء، فللإمام أن يسترق من شاء، ثم يكون إذن بهذا السبب الإنسان مملوكا لغيره بعقد شرعي أو بنصيب من القسمة. هذا هو أصل ملك اليمين. والذي شرع هذا الأمر شرع له من الأسباب التي يتحصل بها هذا المملوك على حريته، ولهذا جميع أو أغلب الكفارات معلقة على في الخيارات التي علقها الشارع عليها على كفارة عتق الرقبة المملوكة. وأيضا جاء الأمر الإرشادي الذي يدعو المؤمنين إلى نيل الدرجات بعتق الرقاب، فالشارع يتشوف إلى عتق الرقاب، لكنه في الأصل قد شرع هذا الأمر لكن بهذا السبب الذي هو الكفر، الذي جعل هذا البشر مملوكا لهذا المسلم، وبالتالي له أي للسيد أن يطأ مملوكته بمجرد العقد عليها ودخولها في ملكه، وله أن يملك من الإماء ما يشاء، ولكن ليس له أن يجمع من النساء فوق الأربع. وهذا من حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده، أنه لما ركب فيهم هذه الشهوة جعل لها من الأسباب التي تجعل المجتمع نزيها نظيفا، فيتحقق تحقيق هذه الشهوة وقضاء الوطر، لكن وفق أصول نظيفة نزيهة تؤدي إلى العواقب الحسنة والأمور المرضية في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا فإنهم غير ملومين، أعني أنهم غير ملومين في قضاء الوطر، لكن بما شرعه الشارع من النكاح أو من وطء ذات اليمين. ثم ذكر الله وصفا آخر فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الرعاية هي الصيانة، هي الحفظ، ولكن من بلاغة القرآن أن يأتي بالألفاظ المتعددة المتغايرة لفظا ولكنها تتفق معنا. الأمانات هي ما استحفظ الإنسان عليه، وهي على قسمين: أمانة استحفظك الله عليها في حقه، وهي قضية التوحيد وقضية الأوامر والنواهي، ولهذا الوضوء أمانة كما جاء في الحديث، الغسل أمانة، الصلاة أمانة، جميع العبادات أمانة لا بد أن تؤدى وفق ما شرعه الله جل وعلا بدون زيادة ولا نقصان. فالنقصان في أدائها إخلال بالأمانة، والزيادة على المشروعية فيها إخلال بالأمانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه خلاف مقتضى الأمانة التي كلف الله بها عباده في قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. الأمانة أصلها في هذه الآية التكليف، تكليف الله جل وعلا لعباده بعبادات استأمنهم عليها واسترعاهم في حفظها. ومنها اللي هو القسم الثاني الذي هو ما أتمنك عليه العبد من الودائع ونحوها ومن حفظ السر وما إليه من أمور الناس التي يتعاملون فيها، متى تحملتها فهي أمانها. الدين أمانة أيضا، إذن كل حق لمخلوق فهو أمانة. حق الزوجة على زوجها أمانة، حق الزوج على زوجته أمانة، حق الوالد على أولاده أمانة، وهكذا حقوق المخلوقين أمانة باعتبارها حق للمخلوق وباعتبارها فرض من فرائض الله على عباده، فهي تدخل في الأمانة دخولا أوليا. والأمانة أمرها عظيم، قد أمر الله جل وعلا بأدائها في آيات كثيرة، منها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سواء من حقوق الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، والمخلوقين كما أسلفنا. ثم ذكر الله جل وعلا نوعا من أنواع الأمانة، ولكنه أخص لأنه في الغالب يكون بعقود ومواثيق وكتابات تكون بين المخلوقين، وقال الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. العهد وإن كان في الأصل يدخل في الأمانة بوصفها حق لله وحق للمخلوقين، لكن ذكرها، وهذه طريقة من طرائق القرآن أن يذكر الخاص بعد العام لينبه على أهميته. فما مثلا حينما تعاهد زوجتك على أمر ما، أو الزوجة على زوجها، أو الإنسان مع أخيه المسلم ويتعاقدون على حق من الحقوق، فهذا من العهد الذي بين الله جل وعلا أن الإنسان مسؤول عنه. ولهذا لما وصف الله المؤمنين وصفهم بهذه الصفة، صفات المؤمنين كثيرة، لكن لماذا خص هذه الصفة؟ لأنها هي الفارقة. يعني لاحظ، الصلاة من كان خاشعا فيها مقبلا عليها بقلبه، بالنقيض المنافق، لأن الله جل وعلا وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن بمقابله المؤمن خاشع في صلاته، مقبل على صلاته، محب لهذه الصلاة، هي قرة عينه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة هي قرة عينه. المنافق تجد أنه يغل يده، كما وصف الله المنافقين في سورة براءة أنهم لا ينفقون أموالهم إلا كرها، يعني لا ينفقونها ولا يؤدونها ابتغاء مرضات الله، لكن المؤمن يؤدي زكاة ابتغاء مرضات الله، لا يدفعه إلا الإخلاص. المنافق تجد أنه لا يحفظ عهدا ويخون الأمانة، كما جاء في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. المؤمن وصفه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المنافق إذا حدث كذب، المؤمن من أبعد الناس عن الكذب، لأن الله جل وعلا وصفه بقوله والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا من كان في بعد عن هذه الصفات فلا شك أنه يدخل في صفة من صفات المنافقين زاد ما زاد، وقد يكون منافقا خالصا، قد يكون فيه صفة من صفات النفاق خاصة النفاق العملي. فهذه الآيات عظيمة، يعني ترسم للمؤمن بماذا يكون إيمانه، ما هو الإيمان الراسخ، أن يكون متصفا بهذه الصفات التي من تخلى عنها فإنها من صفات المنافقين. ثم أكد الله جل وعلا على الصلاة، لأن الصلاة هي سبب الفلاح العظيم، هي سبب دعوة النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات، لأنها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن ما فيها من ذكر لله وتعظيم يجعل الإنسان خاشعا لله متذللا لأوامره، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. لما ذكر الله صفاتهم بين جزاءهم، أولئك هم الوارثون. يرثون ماذا؟ يرثون المال، يرثون الدينار والدرهم، يرثون أعظم موروث، الذين يرثون الفردوس. هذا عطف بيان يبين أن هذا الإرث الذي يرثه أهل الإيمان وأهل الفلاح المتصفين بهذه الصفات هي جنات الفردوس، والفردوس هي أعلى الجنة وأوسطها، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وأحبابنا وأحبابكم من أهل الفردوس ومن أهل الفلاح والإيمان. هذا الإرث من رحمة الله، رحمة وفضل من الله جل وعلا، لا يكون هذا الجزاء مقابل هذا العمل، بمعنى أن هذا العمل هو الذي يوجب هذه الحسنة، إنما هو سبب. ولهذا قال الله جل وعلا في بيان أن ما يتصفه المسلم من صفات الإيمان ومن صفات أهل الجنة أن هذه الصفات ليست هي التي تدخلك الجنة بذاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، كيف نجمع بين هذا الحديث وقول الله جل وعلا: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وفي آية السجدة: جزاء بما كانوا يعملون، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، فلهم جنات المأوى جزاء بما كانوا يعملون، نزلا بما كانوا يعملون. الباء في آية السجدة باء سببية، والباء في الحديث باء العوض، يعني أن النفي هنا ليست الجنة عوض عن هذه الأعمال، وإنما هي الأعمال سبب لدخول الجنة، ليست بمعنى أن من عمل هذه الأعمال أنه يستحق الجنة، لا، إنما بفضل من الله ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فهذا الإرث إذن هو تفضل من الله جل وعلا ورحمة من الله على عباده بسبب ما اكتسبوه من الأعمال الصالحة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يجزيكم خيرا على هذا الاجتماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة للمسلم على قيام الليل، ومتى يبدأ وقت القيام؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا معنى صلاة الليل التي ذكر الله جل وعلا الثناء على أهل هذه الصلاة. لكن بالنسبة للتهجد، هو ما يكون بعد القيام من النوم، أما الوتر فهو من صلاة الليل. فمن استطاع أن يقوم آخر الليل فهذا أفضل كما جاء في الحديث، من لم يستطع فلينم فليوتر عند نومه، وإن أوتر بعد الصلاة فكله حسن وكله مما يدخل في الثناء الذي جاء في الكتاب والسنة، وإنما بعضه أفضل من بعض. أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، بمعنى أن الليل يوزع ستة أستاس، ثلاثة أستاس ينوم وسدسين يقوم وسدس ينوم. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير اللي هو ما ذكرنا، ويقول: هل من داء فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الأسباب التي تعين على قيام الليل، يعني بمعنى أن الإنسان يقوم من نومه ليصلي، منها القيلولة، فقد جاء في السنة ما يدل على أن القيلولة سبب لقيام الليل والإعانة للعبد، لأنه يكون قد أخذ قسطا من الراحة في النهار فلا يستغرق ليله كله بالنوم. ثاني، أن ينام مبكرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا لأسباب مشروعة. الأمر الثالث، أن يستصحب النية الصالحة، أن يدعو الله جل وعلا أن يجعله من أهل قيام الليل. الأمر الرابع، أن يدع المعاصي، فإن المعصية سبب للمصائب، ومن المصائب أن تقضي حياتك في غير طاعة، وإذن كما كان السلف يقولون، قال: إنني حرمت قيام الليل بسبب معصية عصيتها الله منذ سنة، فكيف بالإنسان الذي يعصي الله ليل نهار. أيضا من الأسباب الصبر والمجاهدة وتدريب النفس، فإن السلف كان يقول أحدهم: كابدت قيام الليل 20 عاما ثم تلذذت به 20 عاما. فلا شك أنه في أول الأمر سيكون صعبا، لكن الإنسان ينبغي له أن يداوم على ورد، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يأتي بقوة ثم بعد ذلك يمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالمسارعة إلى الخيرات والبعد عن المنهيات، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص ومن أهل قيام الليل ومن أهل المسارعة إلى الخيرات، فإن هذه هو هايب من الله سبحانه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثرة الخسوف هل تدل على شيء؟ الخسوف هو يعني آية من آيات الله، كما جاء في الحديث الصحيح: يخوف الله بها عباده. ينبغي أن نعرف أن ما شرع من الصلاة ومن الصدقة ومن عتق الرقاب ومن الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، كل هذه مشروعة في حال الخسوف كما جاءت بها الأحاديث الصحيحة، والصدقة ليس حتى يرتفع هذا، لأن هذه من السنن الكونية التي قدر الله لها أسبابا تبدأ بها وترتفع بها. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في القرن السادس أن الخسوف يعرف بالحساب، يعني ليس جديدا معرفته، ومتى يقع ومتى يزول هذا كانوا يعرفونه منذ قديم. لكن هنا الله جل وعلا يجعل تغير هذه السنة التي يراها الإنسان في حياته دائما، يعني يرى حين الإبدار في كل شهر أن البدر مكتملا، فلو كان الأمر على هذا المنوال دائما فالإنسان لا ينتبه لهذه الآية في الغالب. فقدر الله أن يكون هذه الآية في أوقات يعلمها الله جل وعلا وتقع في الواقع لينبه عباده على قدرته، وإلا فنحن نقرأ عن الشمس والقمر كثيرا في القرآن، وأن التفكر فيها من مرة يقول لقوم يوقنون، لقوم يعقلون، لآيات للمؤمنين، لآيات لقوم يتفكرون. فمن حكم الله جل وعلا أن ينبه العبد لعظمة الله جل وعلا، عظمة هذا الخالق، وأيضا يخوف الله بها عبده أن ما تظن أن الأرض على هذا المنوال وأن الشمس على هذا المنوال هذا ليس بصحيح، فإن الله جل وعلا متى شاء فإنه يذهب بهذه الآية التي يكون بزوالها ضرر بالخلق والمخلوقين. فإذن هي ينبغي أن تكون باعثا للتفكر، للتدبر، للتيقن بعظمة الله جل وعلا. فإن من أعظم العبادات التفكر في عظمة الله، في خلق الله، في خلقه لهذه الأجرام، لخلق الأرض، لخلق السماء. ولهذا قال الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هم السلف وما هو مذهبهم؟ السلف هم من تقدمنا بالعمل الصالح، فسلفنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا هو السلف بدون سفسطة ولا فلسفة. يعني نحن سلفيون، نحن كذا، نحن السلف هم من كانوا على السنة المحمدية وكانوا على منهج الصحابة رضي الله عنهم، عقيدة التوحيد الخالص و الاستقامة على الطريق المستقيم في الأقوال وفي الأفعال، والاستقامة على الأخلاق الحسنة، والاستقامة على حفظ الجوارح وعدم إيذاء المخلوقين والنيل منهم. فبعض الناس يظن أن السلفي هو من يطعن في هذا وهذا، هذا ليس بصحيح. السلف هم أرحم الناس بالناس، هم من يدعون الناس على بصيرة، ويحبون للناس ما يحبونه لأنفسهم من الخير واتباع الهدى والاستقامة على السنة. نعم. كيف مذهبهم؟ من هم السلف وما هو مذهب؟ ما لنا مذهب إلا مذهب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته. جزاكم الله خيرا. وما اجتهادات الصحابة وما اجتهادات من بعد الصحابة إلا اجتهادات مشكورة مأجورة بإذن الله، فإن دل عليها الدليل واستقامت معه فتقبل، وما خالفته فترد من أي كائن من كان. فينبغي علينا، لأن الله جل وعلا حينما يسألك يوم القيامة سيقول ماذا أجبتم المرسلين، لن يقول ماذا أجبت الإمام ابن تيمية أو الإمام محمد عبد الوهاب أو الإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة أو، لكن هذا ليس بطائن في هؤلاء، هؤلاء لهم توقيرهم وإجلالهم والدعاء لهم وقراءة أقوالهم للاستنارة بها لمعرفة السنة والاجتهاد في القرآن والسنة، لأنهم لا شك أنهم أسبق منا وأعلم منا وأورع منا، لكن إذا ظهر لنا بالدليل ما يخالف الوحيين فإنه مردود. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم من صفات المؤمنين الخشوع في الصلاة، فما هي الأسباب التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة؟ استحضار عظمة الله جل وعلا. الآن إذا إنسان أراد أن يدخل عند وزير، عاد ونحن العرب خاصة يعني عندنا من تبجيل الأشخاص الشيء العظيم، فكيف بالخالق؟ هل تدخل على وزير وتنفض غترتك كذا مرة؟ فكيف بالملك والرئيس ونحوهم من قادات الدنيا؟ فكيف بالخالق العظيم؟ إذا استصحبت هذا الأمر فإنه أعظم الأسباب لأن تخشع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأن تسكن جوارحك، لأنك تعلم أنك أمام الله جل وعلا. ولهذا الإحسان الإتقان، الإحسان هو إتقان العمل. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يعني الوقت بالنسبة للمسلم وكيف يحافظ عليه؟ قضية الوقت هي قضية المؤمن، لأنه خلق في هذه الدنيا التي هي الوقت لعبادة الله جل وعلا. ولهذا اعلم أن ما أمضيته في غير طاعة الله فإنه من الخسارة، لكن إما خسارة مطلقة وهي الخسارة التي تؤدي بك إلى النار والعياذ بالله، وهذا هو الكفر والمعاصي والاستمرار عليها، والكفر يؤدي إلى الخلود والعصاة متوعدين بالنار. ولهذا الله جل وعلا أقسم بالوقت كثيرا، والضحى والليل إذا يغشى والفجر والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. المباحات حينما تأخذ وقتا، فإن كان الإنسان ليس عنده نية إلا التلذذ بالمباحات فهو لا عليه ولا له، لكن بالنظر إلى أنه فاته خير عظيم من التقرب إلى الله فهي خسارة. ولهذا كان السلف فهموا من السنة الصحيحة أن نومهم عبادة فيستصحبون النية، حتى قيل إنه كان أحدهم إذا أراد أن يلبس ثوبا استصحب النية أنه يستر عورته ابتغاء مرضات الله، لأن الله أمر بهذا، ولأنه يريد أن يشكر نعمة الله عليه، ولأنه يريد أن يتزين لإطاعة الله. وهكذا حتى إذا أراد شهوته فإنه مأجور، أيأتي أحدنا شهوته؟ وإن كان هنا يعني لو لم يكن نية، لأنه لو قضاها في حرام لكان عليه وزر، لكن من حيث القاعدة العامة فإن المباحات إذا لم تكن هناك نية فلا لك ولا عليك، فتكون خسرانا باعتبار ما فوته من الربح الأخروي بهذه النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. فينبغي لنا أن ندرب أنفسنا على أن نجعل حياتنا كلها طاعة لله. يعني يفوتنا كثيرا، لكن مثل هذه الاجتماعات قد تذكرنا إذا جئنا نأكل لماذا لا ننوي الأكل للتقوى على طاعة الله، لحفظ هذه الأمانة التي هي الجسم، فيفوتنا كثيرا الحقيقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يتذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا عند صلاة الليل في السجود مثلا أقول: اللهم إني أسألك وأشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات يا حي يا قيوم، ثم أذكر حاجتي، هل لا بد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في هذا الموضع الصلاة يعني الصلاة تكون في الدعاء خارج الصلاة، أما هذا الدعاء الذي ذكرت فلا شك أنه من الأسباب أو من الوسائل المشروعة التي هي: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذه من التوسلات المطلوبة المشروعة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فلم ترد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تدفع الزكاة على الدين الذي حل ولم يأتي به المدين، وبعضهم يستطيع وبعضهم متساهل؟ الدين إن كان على فقير أو على مؤسر أو على غني مماطل كذاب يعدك اليوم يعدك غدا وأنت وإياه في كر وفر، فهذا الصحيح فيه أنه لا يجب عليك زكاته إلا لا يجب عليك زكاته إلا إذا استلمته فتؤدي زكاته لسنة واحدة، والأحوط أن تزكيه للسنوات الماضية ولن يضيع الله أجرك. أما إذا كان على غني لكن أنت ما تطلب منه لأنه يعني تستحي منه أو نحو ذلك، لكنه غني باذل صدوق متى طلبته أعطاك، فهذه يجب عليك أن تزكيك كل سنة سواء أداه إليك أو هو عنده. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي وصيتكم لأبنائكم طلاب العلم؟ وصيتي لنفسي ولإخواني الإخلاص لله، الإخلاص، محاولة تدريب النفس، توطينها على الإخلاص لله. إن هذا العلم، ترف العلم والإكثار من القراءة، السفسطة في الألفاظ، التقعر في الكلام، كل هذا لا يجدي على أهله شيئا. كليمات بسيطة فيها إخلاص لله وتقرب إلى الله وإرادة النفع للعباد، هذا هو الخير، وهذا هو الذي يثمر في الدنيا وفي الآخرة. ثم وصيتي لإخواني، وكبيرهم أبا ومماثلهم أخا وصغيرهم ابنا، أن يتواضعوا، يحاولوا أن يكسروا سورة النفس والإعجاب بها، والنفس لا بد لها من تأديب، وتأديبها يكون بالتواضع، يكون بالانكسار لله جل وعلا وخفض الجناح للمؤمنين. أيضا من الوصايا التي نتواصى بها وينبغي أن نتواصى بها، أن تسلم قلوبنا الضغينة على أي كائن من كان. النجاة ترى هي في سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديث عبد الله بن عمرو في الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يعني ليس بكثير صلاة ولا بكثير صيام، وليس لا يعرف، يعني لا يعرف بفتوى ولا يعرف بعلم، ولا إنما هو شرف الصحبة التي لا يوازيها شرف، لكنه سليم القلب. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، حدثني أحد إخواني من طلبة العلم أنه قال: ركبت مع الشيخ ابن باز في سيارته فأصريت عليه، قلت له: ما هو سبب هذه المحبة التي في القلوب لك عند الناس؟ يعني الشيخ قد يكون غيره مماثلا له في العلم، قد يكون بعضهم من أقرانه الذين كانوا في عهده يفوقونه في بعض العلوم قد، لكن ما هي هذه المحبة، ما هي هذه القبول في الأرض حتى عند المخالفين؟ يقول: كره الشيخ هذا السؤال، وحاول أن يلويني عن الإجابة، أن يلويني عن هذا السؤال وطلب الإجابة، لكني أصرت عليه، فقال: يا ولدي، لا أعلم شيئا إلا أنني حينما أرقد ليس في قلبي على أحد شيء. أما الضغينة وخاصة بين طلبة العلم، إذا جاءك الشيطان فاثني على أخيك، وإن علمت فيه شيئا فيسعك السكوت على أقل شيء من حيث الكلام في غيبته، أما في بينك وبينه فناصحه وقلب له أوجه النصيحة، وإذا كان هناك شيء استمر عليه فنبه على القول واترك القائل. أما الخوض الذي يكون في الأنترنت بين طلبة بعض طلبة العلم، فهذا الحقيقة أمر يحزن وأمر ليس بسديد ويخشى من عواقبه، فينبغي لنا أن نحقق الأخوة الإسلامية التي أمرنا الله بها، ينبغي لنا أن نحبب، أن نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا، حتى نتحصل على حلاوة الإيمان. واعلم أن العلم الشرعي خاصة وغيره من العلوم النفس تدعو إلى الحسد، ولهذا قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه: إنهم كالتيوس في الزريبة. فالحقيقة لابد أنك تحاول التحبب إلى أخوانك الآخرين من طلبة العلم، تتعاون أنت وإياهم، أنت وهم في باب واحد وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. أما إظهار العلم وممارات فيه وليقال عالم، هذه باب من أبواب النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.